الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله وفي كتاب المغازي. قال في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كان له تكملة ما كملناها في الأسبوع الماضي، قال: فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير فقال: صدق مالك بن أوس، أنا سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله. أرسل أزواج النبي يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر، يعني طبعا في خلافته كان هو الخليفة، أرسل عثمان إلى أبي بكر يسأله الثمن، لأن النبي مات عن 9 نساء فلهن الثمن، اشتركن في الثمن لو كان النبي يورث صلوات الله وسلامه. أرسلنا عثمان إلى رسول الله إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يسأله ثمنهن مما أفاء الله على رسوله، فكنت أنا أردهن. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كنت أنا أردهن فقلت لهن: ألا تتقين الله؟ ألم تعلمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا نورث ما تركنا صدقة، لا نورث لهم الأنبياء، ما تركنا صدقة ما تركه النبي بعده من مال فيكون صدقة، ولا يورث لي يعني ورثة ليس له، لا يورث، يريد بذلك نفسه صلى الله عليه وسلم، إنما تتمة كلام النبي كما روته عائشة رضي الله تعالى عنها: إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم من هذا المال أو في هذا المال. فانتهى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أخبرتهن، طبعا انتهوا إلى ذلك يعني تركوا المصار بهذا ويعني انتهوا إلى العمل بالحديث، إنما ليس لهم يعني حق في الميراث من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكانت هذه الصدقة بيد علي رضي الله تعالى عنه، منعها علي عباسا فغلبه عليها. طبعا علي وعباس، العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان النبي يورث يصير وارث هو، أما علي يعني ميراثه ميراث زوجته فاطمة، لو تورث لها النصف ويصير الثمن لأزواج النبي والباقي يقول للعباس بن عبد المطلب. يقول: فغلبه عباس عليها، ثم كانت بيد حسن بن علي، حسن بن علي بن أبي طالب، ثم بيد حسين بن علي، ثم بيد علي بن حسين، علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحسن بن حسن، كلاهما كانوا يتداولانها يعني يقومان يعني في هذه الفي اللي هو يعني الفي في كان طبعا كان في النبي صلى الله عليه وسلم في بني النضير وكذلك في فدك وفي خيبر. ثم بعد ذلك بيد زيد بن حسن، زيد بن حسن بن علي بن ابي طالب، وهي صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة عليه السلام والعباس آتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما، أرضه من فدك وسهمه من خيبر. فدك مدينة كانت اليهود خالصة، هذه بجوار خيبر، تبعد عن خيبر حوالي 30 كيلومتر أو 40 كيلومتر، وهذه كانت أيضا مما أفاء الله على رسوله، فخيبر فتحت عنون، فكان للغانمين 4 أخماسها وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين الخمس، يعني خمس هذا اللي هو سهم الرسول وهؤلاء الخمسة والأربع أخماس الغانمين. أما فدك خاصة كانت مما أفاء الله على رسوله كلها يعني هي من الخمس، وذلك أن اليهود تركوها فأخذها المسلمون بدون حرب، لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. فقال أبو بكر يعني لما ذهبت فاطمة عليه السلام والعباس يعني يطلبان هذا، قال أبو بكر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة. ما تركنا صدقة أي ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال. والله يقول أبو بكر لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، يعني أصل قرابة الرسول أحب إلي أن أصل من قرابتي، لأن يعني قرابة النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني صلتهم من الدين، وهم لا بد يعني لا المسلم يجب أن يعني يحب رسول الله ويحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر محبته أهله، كما قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمع. فأكر يقول قرابة رسول الله أحب إليه أن أصل من قرابتي، يعني أقدمهم على قرابتي في الصلاة. هذا من كمال دينه وإيمانه رضي الله تعالى عنه. الباب 15 في الباء في هذا الكتاب كتاب المغازي، قال باب قتل كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف أحد أثرياء المدينة وتجارهم، كان في المدينة وكان ممن كان شاعر، كان أيضا هو من اليهود الذين والوا الأوس في الجاهلية، كان يشبب بنساء المسلمات ورثى يعني أهل بدر من المشركين، فانتدب النبي له من يقتله. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن أشرف. هذا حديث جابر، وقول النبي من لكعب بن أشرف يعني يتطوع لقتله، فإنه قد آذى الله ورسوله، قد آذى الله ورسوله بإنفاق ماله في سبيل محاربة الرسول، بتشبيب بنساء المسلمين، بمناصرة كفار قريش. فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي أن أقول شيء. محمد بن مسلمة الأنصاري وهو من الأوس ومن حلفاء يعني كعب، قال له فأذن له النبي، قال يعني قال له لابد أن تأذن لي أن أقول شيئا، يعني شيئا غير الحق يعني حتى يتوسل بهذا إلى قتله. قال قل. فسمح له النبي صلى الله عليه وسلم. فأتاه محمد بن مسلمة فقال إن هذا الرجل قد سألنا صدق، وإنه قد عنانا، وإني قد أتيتك أستسلفك. وقول طبعا تعبيره يعني هو يقول لكعب إن هذا الرجل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قد عنانا، يعني يظهر له كأنه يعني وإن كان دخل في الإسلام لكنه يعني كاره له، ويرى أن تكاليف الإسلام صعبة، وأن الرسول قد عنانا، معنى عنانا يعني أنه أتعبنا بكثرة مطالباته. ها؟ من العناء، العناء اللي هو التعب، قد عنانا قد أتعبنا، وظنها في اللهجة العامية هذه، ها؟ إيه عنانا بمعنى أتعبنا وشق يعني علينا. قال وإني قد أتيتك أستسلفك، أستسلفك أن تعطيني سلف، يعني كأن الرسول طلب منهم صدقة وطلب منهم شيء وهو ما عنده هذا، فيأتي قد جاء لي يعني يستلف هذا من كعب. قال أيضا، قال أي كعب وأيضا والله لا تملنه. قالوا لسه ما شفته. قال بعد كذا حتملوه، ستملوا هذا الرجل. قال أيضا والله لا تملنه. قال إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شر. قال والله احنا يعني كما قلت ورطنا معه، احنا قد تابعناه وزحنا معه حتى نعلم وين حي، يعني وين يوصلنا، أين يعني سنصل معه. كل هذا يريد أن يصل إلى يعني هدفه في قتله غيلة. قال له إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه، أي ندعه ويتركه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وثقا أو وثقين. شو الوثق؟ يعني من التمر أو من الحب أو وثقين. الوثق تقريبا حوالي 120 كيلو حمل بعير. قال الإمام البخاري وحدثنا عمرو غير مرة فلم يذكر وسقا أو وسقين، فقلت له فيه وسقا أو وسقين فقال أرى فيه. كان هذا راوي ثاني شك في هل قال وسقا أو وسقين، قال أرى فيه وسقا أو وسقين فقال نعم فرهنوني، يعني أعطيكم سلف فأكم مرة. والرهن عبارة عن إمساك مال آخر يمسكه يعني المرتهن حتى يرد يعني الذي أخذ السلف المال، فعند ذلك يرد له الرهن. قال رهنوني. قالوا أي شيء تريد، ما الذي نرهنك؟ قال رهنوني نساءكم، تجيبوا نساءكم عندي وترهنوني، تبقى نساءكم عندي حتى ترجعوا لي المال. قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب، أنت أجمل الجيد. قال فرهنوني أبناءكم. إذن يعني في مقابل هذا اليد رهن الأبناء، يوضع الأبناء، الأبناء ذكر. كلام كعب نشر. قال ارهنوني أبناءكم. قالوا كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين. قالوا احنا رهنا لك أولادنا، بعدين يسبوا بعدين يقول روحوا أنت يعني كنت مرهون أو رهنك أباك بوسق أو وسقين، فيعير بهذا. هذا عار عليه. ولكننا نرهنك اللأمة. قال ولكننا نرهنك اللأمة، اللأمة اللي هي عدة الحرب، سلاح دروعنا رماحنا، يعني يعطيك عدة سلاحنا عندك. قال ولكننا نرهنك اللأمة. قال سفيان يعني السلاح. فوعده أن يأتيه، وعده أن يأتيه يعديد. فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة أحد الأنصار، وهو أخو كعب من الرضاعة، أخو كعب بن أشرف من الرضاعة اللي هو أبو نائلة. فدعاهم إلى الحصن، يعني دعاهم يعني الحصن عشان يعني يسلموا السلم، يسلموا يعني الرهن ويأخذوا الذي يعني يريدون سلفته. وكان له حصن في أعلى المدينة ما زال بقاياه ليومنا هذا، حصن كعب بن أشرف في منطقة العوالي بين العوالي وبين قباء. ما جاء أثار موجودة لليوم. فدعاهم للحصن فنزل إليهم فقالت له امرأته أين تخرج هذه الساعة، تخرج من الحصن هذه الساعة وكف الليل. فقال إنما هو محمد المسلمة وأخي أبو نائل. قال يا ذي الليل جيد أسمع، أنا عارفهم يعني، هذا محمد المسلمة وهو حليفهم وأخوه من الرضاعة أبو نائل. فقال غير عمرو قالت أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. خلت الصوت اللي أسمعه كأنه صوت يعني ينزل منه الدم، هذا من يعني من شدة الفراسة. زوجته فراسة. قالت أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال إنما هو أخي محمد المسلمة ورضيعي أبو نائلة. كرر لها الأمر إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. هذا ابن الشهامة عنده. قل إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل، يعلم أنه إذا خرج لهذا الداعي الذي يدعوه وأنه سيطعن يجيب. ما يعني كريم ما يمنع نفسه ويجيب. فلو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. قال ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين، أدخل معه رجلين يعني إلى الحصن أخفاهم. قيل لسفيان سماهم عمرو، قال سمى بعضهم. قال عمرو جاء معه برجلين، وقال غير عمرو أبو عبد بن جابر والحارث بن أوس، يعني هذين أسماء الرجلين الذي أخفاهم محمد بن مسلمة وعباد بن بشر. قال عمرو جاء معه برجلين فقال إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. قال إذا جاء أنا حامل كأني أشم رأسه وأتمكن من شعري أمسكه، فإذا أمسكته فاضربوه عند ذلك اقتلوه. قال عمرو جاء معه برجلين فقال إذا ما جاء فإني قائل بشعره، قائل بشعره يعني هكذا كأني أشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوا، دونكم فحريض يعني له. وقال مرة ثم أشمكم، يعني أقول لكم تعالوا شموا ريحة الطيب فيه، يعني مترف ومن سرات الناس وتاجر، وإذا يكون في هذا الوقت متطيب يعني نجيب. فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب. متوشح يعني حط السيف في رقبته، المتوشح السيف هو الذي يجعل علاقة السيف برقبته ويحمل السيف إذا معلق في رقبته، وهو ينفح منه ريح الطيب، يعني الريح الطيب يعني يخرج بكل ناحية. فقال أي له محمد بن سلمة ما رأيتك اليوم ريحا أي أطيب، كل ما عمري شميت ريحة مثل هذه الريحة. فقال غير عمرو قال أي هو اللي هو كعب، قال عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب، يعني زوجتان، أعطر نساء العرب يعني أكثرهن عطرا وتجملا. قال عمرو فقال أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال نعم. فشمه ثم أشم أصحابه ثم قال أتأذن لي يعني مرة ثانية؟ قال نعم. فلما استمكن منه قال دونكم فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، أي خبره. هذا مقتل كعب بن أشرف. قال الإمام البخاري في الباب 13 باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق، ويقال سلام بن أبي الحقيق، كان بخيبر ويقال في حصن له بأرض الحجاز. هذا الشخص الثاني الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله غيلة كذلك، اللي قتله الرسول غيلة ثلاثة، كعب بن أشرف، وهذا سلام بن أبي الحقيق، وحسن اسمه خالد بن سفيان، أرسل له فنيس فقتله. هدول الثلاثة قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أرسل له من يقتلهم في أماكنه. وقال الزهري هو بعد كعب بن أشرف، يعني أمر النبي بقتله بعد كعب بن أشرف، وكلاهم كل واحد اختاره النبي. هذا كان رجل في حصن وتاجر ويؤلب على يعني على أهل الإسلام. أما خالد بن سفيان قتله قصة أخرى نأتيها إن شاء الله. قال الإمام البخاري حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي زايد عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا، رهط جماعة، إلى أبي رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله. عبد الله بن عتيك والذي أرسله النبي قتله. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار فأمر عليهم عبد الله بن عتيك. وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه، يؤذي يعني القول ويعين عليه كذلك بالمال، يؤلب يعني ويدفع الأموال لمن يحارب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في حصن له بأرض الحجاز، وحصنه قريب من خيبر. فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بصرحهم، دنوا منه من الحصن، غربت الشمس وراح الناس بصرحهم، راح الرواح اللي هو الرجوع. وكان الحصون اليهود يعيشون في حصون ويغلقون طبعا بأسوار، الأسوار هذه مجموعة البيوت يعني داخلها ويغلفها بسور، والسور هذا يكون له باب يقفل ويقفل يدخل الناس كله في المساء، ثم تغلق يعني أبواب السور اللي هي حول بيوتهم وحصونهم. نفس الطريقة التي كان فيها الكويت قديما، أنها يكونون يعني في المساكن وفي سور يعني يحيط بهدية، وله السور هذا له أبواب وعليها حراس. فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بصرحهم فقال عبد الله لأصحابه اجلسوا مكانكم، مرض حفظ هذا، فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. قال حتلطف للبواب لعلي أقدر يعني أدخل الحسن. فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه عشان نعرف، لأنه الحارس يعرف الناس تقول أهل الحسن داخلي، فإذا شاف واحد غريب داخل طبعا حينتبه له. فتقنع بثوبه، القناع يعني أنه القناع اللي هو تغطية الوجه بقلع يعني العينان فقط. تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة خارج الحزب، وقد دخل الناس فهتف به البواب: يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل. يا عبد الله يعني أي واحد، قال له إن كنت تريد أن تدخل تدخل، يعني لأنه سيغلق الباب. هو تظاهر بأنه كأنه يقضي حاجة خارج الحزب، فناداه الحارس وقال له تعالى إذا كنت تريد أن تدخل تدخل يعني قبل أن يغلق الباب. فإني أريد أن أغلق الباب. يقول: فدخلت، اللي هو عبد الله بن عتيك، فكمنت. فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على ود، يعني قاعد يراقب الحارس الآن. لما دخل الناس أغلق الباب وعلق الأغاليق اللي هي المفاتيح على ود، الود وتد يكون في الجدار. قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتها، ففتحت الباب، وكان أبو رافع يسمر عنده، وكان في علالية له. يقول أخذ فتح الأبواب ودخل يعني الجماعة الذين معه. أبو رافع يقول كان يسمر عنده السمر اللي هو الحديث ليلة، يعني كان عنده مثل مجمع ديوانية يجلس يعني الناس عنده في الليل. وكان في علالية له، العلالي اللي هو يعني بناء يعني شيء مقعد أو شيء يكون يعني في دور أعلى من الدور الأرض. فلما ذهب عنه أهل ثمره صعدت إليه. لما انفض يعني مجلسه وأهل الثمر ذهب صعد إليه. فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل. بل يدخل بيته كلما يدخل باب يغلق يعني من داخل عليه، على من داخل، يعني دخل باب هنا في غرفة فيقفل عليهم علشان ما أحد يعني يقدر يفتح يخرج. يقول: فلما ذهب عنه أهل ثمره صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت على من داخل أو أغلقت علي من داخل. قلت: إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. هنا ذكر هنا علي، ولكن هي على من داخل، يعني يغلق الأبواب على الذين في داخل يعني غرفهم أو يعني ممرات هذه يغلقها. يقول: إذا عرفوني وتصايحوا عندما يأتوا إلى الأبواب سيجد الأبواب إيش مغلق عليه. قلت: إن القوم نذروا بي أو إن نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، لا أدري أين هو من البيت، من هذه الغرفة اللي هو فيها ومظلم خلاص، يعني كأنهم يعني في وقت النوم. يقول: بس لا أدري وين هو موجود من يعني الذين معه. فقلت: يا أبا رافع. فقال: من هذا؟ ندى على طول يا أبا رافع وهو في الظلم هذا. فقال: من هذا؟ طبعا أمر مفاجئ. فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف. يقول نحو الصوت الذي جاء وهو في الظلام يعني ضربه بالسيف. وأنا دهش، الدهش هو يعني يعني الذي يكون يعني مشغول ذهنه مضطرب. يقول: فما أغنيت شيئا. الضربة هذه ما سوى شيء، ضربة ظلام وضربة ديت ما ديت. وصاح. فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد، يعني ما راح بعيد عن البيت. ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ غير صوته ونادى: إيش في هذا الصوت يا أبا رافع؟ كأنه يسأل يعني ما الذي. فقال: لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال يعني لابن هذا: لأمك الويل، كأنه ظن أنه من الناس الذين يسألون عنه، يعني الويل لأمك، هذه كلمة يعني سب يراد به يعني أيضا هنا الحظ وأن الأمر فيه مصيبة كبيرة. قال قال له فيه رجل هنا كان قبل شوية وضربني بالسيف. قال فأضربه ضربة أثخنت. شافوا الآن يقول أضرب الضربة الثانية أثخنته، الإثخان هو الجراحة الشديدة. ولم أقتله، لكن يعني ما قتلته كذلك بالضربة الثانية هذه. ثم وضعت ضبيب السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره. عند ذلك بعدين يقول ضبيب السيف اللي هو سن السيف يعني وضعه في بطنه حتى يعني رأيت أنه قد وصل إلى ظهري، فعرفت أني قتلته. فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا، اللي هي كان مغلقة على من فيها، حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي. يقول خرج وهو نازل على الدرج، ظن أن هنا ما في درجة، فنزل على أنها الأرض فأهوى، فهو نازل انكسرت رجله يعني في آخر درجة. يقول انكسرت ساقي فعصبتها بعمام، أخذ عمامته وعصب على رجله المكسورة. ثم انطلقت حتى جلست على الباب، فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته. يقول ما رجع دي، يقول أقعد عند باب الحصن حتى أشوف للصبح هل أنا قتلته ولا لا. كل هذا ما يعني ما متأكد أنه قتل. يقول فلما صاح الديك أي في الفجر يعني، قام الناعي على السور فقال أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز. قام الناعي، والناعي هو الذي يعني يخبر بموت الميت ويذكر محاسنه، وهذا كان عادة العرب أنهم على المنائر وعلى الأماكن العالية، يعني إذا مات عظيم شيء يقوم يعلنون موته على الأماكن العالية. فقال يعني الناعي أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز. فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاء. أصحابه كم مرة ما اشتركوا معه، قال لهم يلا النجاء يعني النجاء النجاء يعني اهربوا قبل أن يأتيكم الطلب. قال فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاء فقد قتل الله أبا رافع. لم يذكر نفسي هنا، وإنما يعني نسب الأمر إلى الله تبارك وتعالى. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال لي أبسط رجلك اللي هي المكسورة هذه. يقول فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط. يقول مسحها النبي، يقول كأني ما اشتكيتها مسح النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا شريح هو بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع عبد الله بن عكيك وعبد الله بن عتبة في ناس معهم، فانطلقوا حتى دنوا من الحصن، فقال لهم عبد الله بن عكيك امكثوا أنتم حتى أنطلق أنا فأنظر. قال فتلطفت أن أدخل الحصن ففقدوا حمارا لهم، قال فخرجوا بقبس يطلبونه. يعني حمار ما دخل معهم الحصن، خرجوا بقبس، القبس اللي هو شعلة نار يعني، يطلبونه. قال فخشيت أن أعرف فغطيت رأسي ورجلي كأني أقضي حاجة، ثم نادى صاحب الباب من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه، فدخلت ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن، فتعشوا عند أبي رافع وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل، ثم رجعوا إلى بيوتهم. فلما هدأت الأصوات ولا أسمع حركة خرجت. قال ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن، وين وضع المفتاح؟ في كوة، فأخذته ففتحت به باب الحصن. قال قلت إن نذر بي القوم انطلقت على مهل، ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهر، ثم صعدت إلى أبي رافع في سلم، فإذا البيت مظلم قد طفئ سراجه، فلم أدري أين الرجل، فقلت يا أبا رافع قال من هذا؟ قال فعمدت نحو الصوت فأضربه وصاح فلم تغني شيئا. يقول الضربة هذه اللي في الليل ما أغنت شيئا. قال ثم جئت كأني أغيثه فقلت ما لك يا أبا رافع وغيرت صوتي، فقال ألا أعجبك لأمك الويل، دخل علي رجل فضربني بالسيف. قال فعمدت له أيضا فأضربه أخرى فلم تغني شيئا فصاح وقام أهله. قال ثم جئت وغيرت صوتي كهيئة المغيث فإذا هو مستلق على ظهره فأضع السيف في بطنه ثم أنكفئ عليه يعني على السيف حتى سمعت صوت العظم، ثم خرجت دهشا حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فأسقط منه فانخلعت رجلي فعصبتها، ثم أتيت أصحابي أحجل، أحجل يعني برجل واحد يعني يقفز على رجل واحد، فقلت لهم انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية. قال لهم تروحوا وأنا حقعد هنا للصبح، وهو مكسور رجله، حتى أسمع الناعي الذي يعني في الصباح. فلما كان في وجه الصبح صعد الناعية فقال أنعى أبا رافع، قال فقمت أمشي ما بي قلبة فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته. الباب السابع عشر، قال باب غزوة أحد، وقول الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، وقوله جل ذكره ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم أي تستأصلونهم قتلا الآية إلى قوله والله ذو فضل على المؤمنين، وقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. هذه الآيات التي ذكرها يعني الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، باب غزوة أحد، كلها من سورة آل عمران، وقد نزل في غزوة أحد نحو 80 آية من سورة آل عمران. غزوة أحد كانت في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في شهر شوال من يوم السبت لإحدى عشر يوم من شهر شوال في السنة الثالثة من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان سببها أن قريش يعني رأت أنها قد هزمت في بدر وردت أن تنتقم يعني من هذه هزيمة بدر، فأعدت جيش وأتت به إلى المدينة، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقدمهم استشار أصحابه يعني في أن يخرج إليهم ليقاتلهم خارج المدينة أو يقاتلوهم من المدينة، فأشار بعضهم الخروج لملاقاتهم وأشار بعضهم بأن يمكث النبي في المدينة وأن يقاتلوا إذا دخلوا المدينة يقاتلوهم في أفواه الطرق ويقاتلوا النساء كذلك والولدان من فوق السطوح فيكون أمكن للمسلمين، لأن هذا الجيش جاي يعني في 3000 والمسلمون يعني في هذا الوقت لا يستطيعون تجنيد مثل هذا العدد. ثم إن الذين أرادوا يعني من النبي أن يخرج يعني ألحوا عليه، فدخل النبي لبس لامة الحرب وخرج يعني لملاقاتهم، فقال رسول الله لعلنا يعني قد يعني أرغمناك على الخروج، فقال خلاص لا يحل للنبي يعني إذا لبس لامة الحرب أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين يعني أعدائه. قال الإمام البخاري حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. جبريل عليه السلام هذا دليل في دليل على أن الملائكة يعني كانت موجودة في بدر وقاتلت في بدر، ويقول النبي هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. والملائكة يعني لا ينزلون في مثل هذا بالصورة التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، وإنما يعني في صورة بشر يراهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأهم بعض أهل الإيمان كما رؤوا يعني في بدر. حدثنا محمد بن عبد الرحيم أخبرنا زكريا بن عدي أخبرنا ابن المبارك عن حيوة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. قتلى أحد وهم 70 صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندما قتلوا وصلى عليهم قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، خرج هناك ووقف يعني على قبورهم وصلى عليهم، فقالوا كأنه يودع الأحياء ويودع الأموات كذلك. قال كالمودع للأحياء والأموات. هذا كلام عقبة بن عامر. ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرط، يعني خطبة النبي بعد أن صلى على يعني على شهداء أحد، قال للمسلمين كأنه يودعهم إني بين أيديكم، بين أيديكم عن أمامكم فرط، الفرط اللي هو المقدم، الفرط المقدم، قل فرط القوم مقدمهم الذي يقدمونه أمامهم ليعرف لهم الطريق وين أماكن المياه وين كذا، وإذا جاءوا مسافرين ينزلوا على المكان الذي قد يعني هيأه له. يقول النبي أنا فرط أمامكم، يعني أنا سابقكم إلى الآخرة ومقدم على الحوض، يعني مقدمكم. قال إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد. الله تبارك وتعالى يستشهد الرسول على أمته وعلى قومه المعاصرين له يوم القيامة، وقوله أنا عليكم شهيد هذا فيه تطمين وتبشير المؤمن الذي آمن بالله وآمن برسوله وجاهد معه، فيطمئن أن الرسول هذا يشهد له يعني عند الله تبارك وتعالى. فكيف إذا جئنا من كل أمة من شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله أحد. قال إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم الحوض، يعني موعدكم الذي يلتقون فيه مع النبي حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أول منازل الأحياء، عندما يخرج المسلمون من قبورهم فيكون أول شيء حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حوضه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بين مكة وهجر، يعني بعرض الجزيرة العربية كلها، طوله وعرضه سواء، عليه ملائكة يقول النبي عليه يعني أكواب كعدد نجوم السماء. فالنبي يكون على حوضه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا يعني موعدكم حوضي وإني لأنظر إليه من مقامي هذا. قال والله إني لأنظر إليه الحوض الآن أراه من مقامي هذا وهو قائم على منبره صلى الله عليه وسلم، يعني جلاه الله له. وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا. قال ما أصبحت أخشى عليكم الشرك، فقد تمكن التوحيد والإيمان من قلوبكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا، الدنيا تنافسوا فيها وبهذا يحصل الخلاف بينكم والقتال عليه. قال أي عقبة فكانت آخر نظرة نظرتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عقبة بن عامر روى الحديث يقول هذه آخر مرة شفت فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب هذه الخطبة على منبره. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة. هذا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يصف المعركة، يقول احنا لقينا المشركين في هذا اليوم، يقول النبي أجلس جيش من الرماة. الرماة جمع رامي، والرامي هو يعني الماهر في الرمي بالسهم بفريخ القوس. فيقول أخذ مجموعة من الرماة 50 مهرت الصحابة في الرمي وأجلسهم على الجبل المعروف بجبل الرماة. وأمر عليهم عبد الله وقال لا تبرحوا، قال لهم هنا يعني لا تبرحوا مكانكم هذا ما تتركوه. قال لهم وإن يعني رأيتم الطير تخطف لحومة، يعني لو قتلنا ولقيتم الطيور تتخطف لحومنا لا تبرحوا مكانكم هذا، الزموا طول الوقت. قال وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. قالوا حتى لو رأيتهم أنهم ظهروا علينا يعني الكفار غلبونا يقول ما نبي تعينونا بس خليكم في مكان. قال فلا تعينونا. هذا عبد الله بن جبير اللي هو كان يعني على امرة الرماة. يقول البراء: فلما يعني لقينا هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل. يقول لما التقينا مع الكفار هرب الكفار. يقول حتى رأيت النساء كانوا قد أتوا بنسائهم معهم يشتددن يعني يجرين جري شديد حتى صعدنا في الجبل. رفعنا عن سوقهن يعني شمرنا عن أسواقهن وبدأت يعني بدأنا يجري. قد بدت خلاخيلهن فأخذوا يقولون يعني الناس والرماح الغنيمة يعني يتصايحون يعني الحقوا بالغنيمة ومن الغنيمة يعني حيازة يعني هؤلاء النساء الذين شرب. فقال عبد الله بن جبير أي لهم: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا. قال له: هذا عهد النبي؟ قال: إنكم ما تبرحوا لا تبرحوا مكانكم. فأبوا يعني أبوا أن يطيعوا. فلما أبوا صرف وجوههم يعني لما أبوا هذا انصرفت وجوههم يعني عن المعركة وتحول الأمر. فقتل أو فأصيب 70 قتيلا، قتل من المسلمين 70 بعد أن طبعا كان من شأن أن خالد بن الوليد كان بمجموعة مفرزة من جيش الكفار ظل بعيدا لم يدخل مع المشركين مع مجموعة من الفرسان ويراقب المعركة من بعد. فلما رأى أن الرماة وهم ظهر الجيش قد نزلوا وخلى ظهر الجيش التف حول الجيش وأتى المسلمين من خلفه. فلما أتى المسلمين من خلفهم يحاربوهم أصبح المسلمين يرون أن فيه يعني عدو هم يتبعونه ولكن في عدو جاء مخلف، فبدأوا يرجعوا للخلف. فاختلط صف المسلمين طبعا وبدأ بعضهم حتى يعني يقتلوا بعضا حتى أنه قتل أبو عبيد بن الجراح يعني وأبو حذيفة بن اليمان يعني في أثناء هذه الخلخلة التي وقعت في جيش المسلمين. وأشرف أبو سفيان أي بعد نهاية المعركة فقال: أفي القوم محمد. طبعا صرخ أبو سفيان وقال: أعلو هبل. وقال: يوم كيوم بدر حرب السجال. ثم قال: أفي القوم محمد، لما الباقين المسلمين في جراحاتهم. فقال النبي: لا تجيبوه، يعني لا تجيبوه لهذا. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة، اللي هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال النبي: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: يس. إن قال لهم النبي: لا تجيبوه. فقال: إن هؤلاء قتلوا، ظن إن هؤلاء قتلوا. وقول أبي سفيان: هل هناك الرسول أبو بكر أو عمر، يدل هذا على أن هؤلاء المشركين يعرفون رؤوس المسلمين هم هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجاب، لو أنهم أحياء يعني في هؤلاء الأسرى لأجاب. يقول: فلم يملك عمر رضي الله تعالى عنه نفسه، فقال له: كذبت يا عدو الله. ما ملك نفسه من أن يرد عليه، فقال لأبي سفيان: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يحزنك. يعني أبقى الله سبحانه وتعالى عليك ما يحزنك يعني من يعني هؤلاء ومن المسلمين. قال أبو سفيان: أعلو هبل. أعلو من العلو يعني، وهبل هو صنم قريش وكانت تعزه وتضعه في داخل الكعب. فقال النبي: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لك. العزة أيضا صنم من أصنامهم وكانت في الطائف، وكانوا يعني قد اشتقوا لها الاسم هذا من العزيز، وكانوا يقولون: من عبد العزة اعتز، فهي عزة. يفتخر أبو سفيان بأن لهم العزة وكان بيت صنم العزة هذا كانوا يسموه الكعبة الثانية من كثرة من يأتيه واجتماع الناس عنده. فقال النبي أجيبوه، قالوا ما نقول، قال قولوا الله مولا. فقال النبي قالوا ما نقول، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان يوم بيوم بدر، يعني هزمناكم في هذا اليوم اللي هو يوم أحد، وهذا بهزيمتنا في بدر. والحرب سجال، الحرب بين الناس سجال، سجال جمع سجل، والسجل هو الدلو المملوء بالماء، إذا ملئ الدلو بالماء يسمى سجل. وذلك أن المستقين على البئر يقوم واحد يخرج دلو له والثاني يخرج دلو له، وهذا يخرج سجل وهذا يخرج سجل، يعني أن الحرب هكذا دوليك، مرة لك ومرة يعني العدو، فالحرب سجال يقول. فقد هزمتمونا مرة والآن هزمناكم مرة. ثم قال تجدون مثلة لم آمر بها ولم تسعني. المثلة هي تشويه وتقطيع أطراف الميت بعد موته، ويسمى التمثيل، تمثيل في القتل. تجدون مثلة، وكانت يعني صارت في المسلمين مثلة شديدة من الحقد الذي كان في قلوب المشركين على المسلمين بعد يعني ما هزموهم في بدر، فمثلوا بجثة المسلمين تمثيل شنيع. وكان نال من المثلة حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، قد نال شيء عظيم جدا من هذه المثلة. فقال تجدون مثلة لم آمر بها، هو طبعا أبو سفيان يتكلم بصفته قائد يعني المشركين، ولم تسوني، يعني ما لم تسوني أنه يعني هذا الفعل فليفعله، ولكني ما أمرت بها، من ما أمرت أن يمثل بجسد. أخبرني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال طبح الخمر يوم أحد الناس ثم قتلوا شهداء. جابر عبد الله صار. ومعنى الصبح الخمر يعني تصبحوا بالخمر على عادة العرب، في أنهم كانوا يبدون يومهم بشرب الخمر، الصبوح يسمونها. وطبعا الخمر لم تحرم إلا بعد أحد. فيقول بعض الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شربوا يومهم في الصبح الخمر ولكنهم ماتوا شهداء في المعركة. فطبعا يعني شربوها وقد كانت مباحة في هذا الوقت. حدثنا عبدان حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائما، فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني. هذا طعام بعد، يبدو أنها كان هذا في خلافة يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى أو في خلافة عثمان متأخر. فأتي بطعام كان صائم، يعني أتاه خادمه بطعام، فتذكر يعني ما مضى من أحوال المسلمين، فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه. وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. تذكر يعني وقد وضع له مثلا أصناف الطعام في هذا الوقت، قال قتل مصعب بن عمير يوم أحد، تذكره وأنه لما قتل ما وجد له كفن سابع، كان له بس شملة بردة، وكان إذا يقول إذا غطينا رأسه بدا رجله، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، مات ليست سابعة. فقال النبي غطوا بها رأسه وضعوا رجليه من الإسخ. فقال قتل حمزة كذلك في يوم واحد وهو خير مني. يقول الآن بسطت علينا الدنيا وبسطت، بمعنى أنها وسعت يعني أرزاقنا في الدنيا، وأعطينا منها ما أعطينا. يقول خشيت أن تكون نحن الباقين حسناتنا قد عجزنا، يعني حسناتنا التي أجرنا من الجهاد أعطيناه في هذه الدنيا ونبقى بعد ذلك صفر في الآخر. وبكى حتى ترك الطعام. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. أرأيت يعني أخبرني، أرأيت يا رسول الله هذا الأمر، يعني أخبرني هذا الأمر، إن قتلت اليوم فأين أنا؟ أين أكون؟ فقال في الجنة. فكان يأكل في ثمرات، أخذ ثمرات وألقاها وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الأعمش عن شقيق عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله، ومنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئا. كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد لم يترك إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله الإذخر، أو قال ألقوا على رجله من الإذخر. ومنا يقول خباب من أينعت له ثمرته فهو يهدفها. أخبرنا حسان بن حسان حدثنا محمد بن طلع حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه غاب عن بدر. أنس بن نضر رضي الله تعالى عنه غاب لم يحضر غزوة بدر، فقال غبت عن أول قتال للنبي صلى الله عليه وسلم، لئن أشهدني الله مع النبي ليرين الله ما أجد أو أجد. يقول يعني يلوم نفسه، أنا يقول غبت عن أول قتال يقاتله النبي، ثم قال لئن أشهدني الله يعني قتال آخر ليرين الله ما أصنع أو ما أجد يعني ما أشهد فيه في هذا اليوم. فلقي يوم أحد فهزم الناس، يعني حضر غزوة أحد ثم رأى الناس مهزومين، فقال اللهم إني أعتذر إليك لما صنع هؤلاء، لما صنع هؤلاء يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يعني فروا يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال أي، فقال له أي سعد أنس بن النضر، قال له أين يا سعد وين رايح؟ قال ثم قال له يعني قتل يا محمد، قال وما تفعل بالحياة بعد؟ ثم قال له إني والله لا أجد ريح الجنة دون أحد، قل أشم ريحة الجنة كأنها هنا قبل أحد، وأحد معركة كانت يعني في الساحة دون جبل أحد. قال له والله إني لا أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى أي أنس رضي الله تعالى عنه بن النضر فقتل. قال فما عرف حتى عرفته أخته بشامة أو ببنانه، ما عرفوا من يعني جسده من شدة التشويه إلا أخته عرفته بأصبع له، أن له أصبع معين فيها علامة معينة أو شامة معينة، فقالت هو هذا. فلم تعرفه إلا أخته بشامة أو ببنانه، وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بالسيف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحمد لله رب العالمين. نستفي هذا اليوم